كنا مع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نناقش هذه الفقرة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، ولم يقل شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لمن استطاع اليها سبيلا، او الصلاة لمن استطاع اليها سبيلا، او الزكاة او الصيام لمن استطاع اليهما سبيلا. اللي حب النبي محمد سمعنا الصلاة على رسول الله. واجبنا بان النطق بالشهادتين ليس لاحد فيه عذر. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا عذر لاحد فيهما. ولذلك سيدنا النبي في مرة كان مع سيدنا معاذ بن جبل فسأله سؤالين، قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال له أتدري ما حق العباد على الله؟ قال له الله ورسوله أعلم يا رسول الله. خذوا بالكم بعد ما توحدوا الله تقولوا لا إله إلا الله. سيدنا النبي بيسأل سيدنا معاذ بن جبل بيقول له أتدري ما حق الله على عباده؟ ثم أتدري ما حق العباد على الله؟ سيدنا معاذ فوض العلم لله. بدأ النبي يجاوب، قال له حق الله على عباده، ده كلام النبي بقى، حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب. وحق العباد على الله انهم فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنة. طيب. ربنا بيقول في الحديث القدسي الجليل، بيقول يا ابن ادم اربعة اشياء، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين عبادك. هم ايه الاربعة؟ سمعنا الصلاة على حبيب القلوب محمد. اربع اشياء، واحدة لله، واحدة للعبد، واحدة بين العبد وربه، واحدة بين العبد والعبد. اما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، واما التي لك فما فعلت من خير جزيتك عليه خيرا، واما التي بيني وبينك فمنك الدعاء ومني الاجابة، واما التي بينك وبين عبادي فتحب لهم ما تحب لنفسك. شوف الكلام، اللي لله التوحيد، اي واحد يفوت على غير التوحيد فجزاؤه الخلود في النار ولو كان حسيبا نسيبا. احنا شايفين ابو لهب، ابو لهب كان عم النبي، ابو لهب اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، حسيب نسيب قرشي. ومع ذلك لما ملأ الكبر قلبه عن الايمان بابن اخيه محمد، ربنا سبحانه وتعالى نزل له الحكم من المحكمة العليا ويقرى الحكم قبل ما يموت. يعني شوف بقى تتصور واحد يعرف مصيره قبل ما يموت هيروح فين، وفي القرآن الكريم، وده بسبب ايه؟ بسبب انه كان ماشي ورا النبي دائما في كل مكان. كل النبي ما يقول للناس وحدوا الله، انا رسول الله اليكم، ابو لهب يرد يقول لهم لا تصدقوه فانه ابن اخي وانا اعلم به منه. لا اله الا الله. وده مش جزاء ابو لهب وبس، ده جزاء كل واحد يصد الناس عن الدعوة الى الله. بس ابو لهب ده كان استاذ المدرسة دي، يعني المسألة مش قصر على ابو لهب ابن عبد المطلب، دي المسألة عامة لكل من يصد الناس عن سبيل الله. شوف الآية ايه، الا نعمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وده جزاء اللي يودي الناس اللي بتوحد الله المشنقة يشنقهم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، يجي واحد يقول لك هم نبيين يا اخي، لا، ثم تكمل الآية، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. واحد قل لا اله الا الله. القرآن كأنه بينزل النهاردة. غدا نبيا يتقاطر نورا ورحمة. المدرسة بتاعت ابو لهب مدرسة الصد عن سبيل الله، اللي هي بتودي الناس اللي بتدعو الى الله توديهم سجون وصلاح نصر وشعراوي جمعة ومعتقلات، اسمها مدرسة ابو لهب. ليه؟ لان ابو لهب كان يمشي ورا سيدنا محمد. كل النبي ما يقول يا ناس قولوا لا اله الا الله تدخلوا بها الجنة، ابو لهب يقول لهم لا تصدقوه فانه ابن اخي وانا اعلم به منكم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف الكلام، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. طيب جه سيدنا النبي ألم معقد مؤتمر مع الناس بتوع أهل مكة دول، وزيع عليهم بيان. وقف النبي على جبل الصفا، اللهم وعدنا يا رب، الصفا والمروة، الصفا والمروة. وقف النبي على جبل الصفا ونادى، ونادى على قبائل العرب اجتمعوا، وكان من ضمنهم ابو لهب. فترى عايز ايه يا محمد؟ تعايزنا ليه؟ بتنادي علينا ليه؟ شوف بقى البيان اللي النبي اذاعه، بيان عبارة عن خمس ست كلمات، انما تدور فيهم تلاقي فيهم خير الدنيا والاخرة. اتحداك لو في حاجة فتح النبي في الكلمتين اللي هيقولهم دلوقتي. جاب كل حاجة، جاب كل حاجة. مش زي الخايب اللي مات اللي كان يقعد يقول حرمها في البحر، هذا الحير من اسرائيل في البحر، وامريكا اذا ما كانش عارفها البحر الابيض تشرب من لحمة، احنا شربنا من مجاري، ضيعت الدنيا ورحت. ده هشوف كلام النبي، شوف الناس اللي بتفهم بقى بعد ما توحد الله كده تقول لا اله الا الله. النبي لا قال لا حرمكم في البحر الاحمر ولا في البحر الابيض ابد. شوف الكلمتين النبي قال لهم، ايها الناس والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. خدوا كم دقيقة دول؟ مفيش دقيقتين اتنين دقيقتين اتنين بس. شوف بقى جمعوا الدنيا والآخرة. يوم أبو لهب يرد يقول له ألهذا جمعتنا تبا لك. تبا التب دعاء باللعنة والقطيعة. تبا لك ألهذا جمعتنا. شوف مدرسة أبو لهب. تبا لك ألهذا جمعتنا. من اللي دافع عن سيدنا النبي؟ اللي دافع عن سيدنا النبي رب النبي. يا سلام يا سلام. بعد ما اتوحد تقول لا اله الا الله. يا سلام. بيقول للنبي تبا لك ألهذا جمعتنا. اللي دافع عن الحبيب رب الحبيب. يا سلام. يقوم يقول القرآن ينزل صورة صورة كاملة. أبو لهب صورة كاملة يقول له تبت يدا أبي لهب. تبت يدا قطعت يدا وتب هو كله ولعن. تبت يدا ابي لهب وتب قطعت يداه ولعن هو. ما اغنى عنه ماله وما كسب. يوم القيامة حييجي يقول يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية. يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. لا ماله حينفعه ولا اللي كسبه في الدنيا حينفعه. امال حيعمل ايه في الاخرة؟ قال سيصلى نارا ذات لهب. وسيصلى ما قالش سوف يصلى. اصل سوف للزمان البعيد انما السين للزمان القريب. سيصلى سيدخل نارا نارا ذات لهب وشرر وحر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا سلام. يا رب نجينا يا رب. يا رب نجينا. يا لطيف يا لطيف يا رب. هو لوحده قال لا وامرأته. يعني كأن المدام رخلة دخلة معاه. دخلة معاه. طب ليه دخلة معاه ليه؟ قال لك لأنها كانت تضع الأحصاب والأشواك في طريق رسول الله. تجمع الشوك بتاع الصحراء شوك مؤذي. كل شوكاية زي المسلة اللي بنخاف بها الأشواك وتحطهم قدام باب النبي بالليل عشان النبي يدخل في رجليه الشوك. ونسيت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من امامه. وكان يدعو ربه قائلا اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن ورائي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا. لا اله الا الله. وامرأته حمالة الحطب التي تسعى دائما بين الناس بالوقيعة والفساد وتضع الأشواك في طريق رسول الله. فمعنى خلك النبي قاعد مع سيدنا ابو بكر وجاءت بحجر ثقيل لترمي به النبي بعد نزول هذه الصورة. الصورة نزلت وده حكم ربنا، ده اللي حكم بالحكم ده ربنا، وانتوا عارفين محكمة الله لا تقبل الناقض. مش هتقدر مرات ابو لهب تستأنف الحكم ولا تنقض الحكم، ولا هتقدر تجيب محامي، ولا هتقدر تدفع كفالة، لان ربنا رفض الكفالة وقال ما اغنى عنه ماله وما كسب. فقال لي لما اخذ حجر ارمي به محمد. النبي قعد مع سيدنا ابو بكر واذا بمرات ابو لهب اللي هي اسمها جميلة جايبة حجر ثقيل وظلت تتقدم، فلما اقتربت ولم يقم بينها وبين رسول الله سوى خطوة واحدة اخفى الله صورة النبي عنها، فرأت ابا بكر وحده وعميت عيناها عن رؤية رسول الله. تذكرت انها لما جت قدام سيدنا ابو بكر قالت امال محمد راح فين؟ ده كان قاعد معاك دلوقتي. ايه؟ ساعة ما قربت عند النبي حصل لها انفصال في الشبكية. حصل لها شرط نظر. ما شافتش النبي. وشافت سيدنا ابو بكر. فين محمد؟ ده محمد كان قاعد جنبك دلوقتي، راح فين؟ خلاص؟ هي هترمي ابو بكر بالحجر، ذنبه ايه ابو بكر؟ كانت عايزة محمد. عشان تشوف النبي كاتب حد ايه ولاقى من المشقات حتى من اقرب الناس اليه. يعني جايز الغريب لو اساء للانسان اهو زي قصح جلدي عايز شوية مية بصابون ويمضط، انما اذى القريب اللي هو من العيلة ومن نفس الدم واللحم طعمته كالسرطان في الدم. يعني ده انت عمي اخو ابويا، بدل ما تقف معايا وتنصر معايا دعوة الله انت اللي تمشي ورايا وتكذبني وانا الصادق الامين. صل على الحبيب اللهم صل عليه. الوحي انقطع عن رسول الله 40 يوم بعد نزوله. ربنا ادى للنبي فرصة بعد اقرأ باسم ربك كده عشان خاطر يفكر شوية ويتروى، عشان بقى لما الوحي ينزل كمان مرة ما يسيبوش بقى رعدة عبال ما ياخد السخنة بقى النورانية الجميلة. فراحت مرات ابو لهب قال له يا محمد، بتقول له يا محمد، يا محمد ما ارى الا ان شيطانك قد غاب عنك. شوف الكلام حتى كلام وحش. نزل الامين جبريل على طول بالآية والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يشبه نزول الوحي بالضحى ويشبه انقطاع الوحي بالليل ويقسم ان الله ما ودعه وما تركه وما قلاه وما جفاه وللآخرة خير لك من الاولى، عشان يقول للنبي تحمل في الدنيا والآخرة معدة لك ولسوف يعطيك ربك فترضى. وليس هناك عطاء اعظم من ان الانبياء يطلب منهم الشفاعة فيحولون الامم كلها على رسول الله. واحد يا مسلم لا اله الا الله. يعني بعد ما هنطلع من الزنازين من المقابر ونقف الشمس شغالة والحر شغال والعطش شغال وجهنم عمالة تنادي بالاسماء تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. ناس كده هيسمعوا اسمائهم من جهنم قبل ما يتحسوا، يا فلان ابن فلان هلم اليك، تنادي كشف اسماء نادي القائمة سوداء، تروح تنادي كده زي ما بتسمع النداءات كده في النظارة كده، يقول عسكر لحال المجندين واقفين غلابة وكل واحد عايز يشوف ابوه مش قادر والباب انقفل وكل واحد بينادي على اسمه. هي بقى هتنادي عنك بتوعها يوم القيامة. لا الواحد اللي ابوه ماشي يقول له يابا يقول له ابعد عني يما ابعد عني ابعد عني الاب والام مالكش لعبان النهار خليك في حالك. تتصور قد ايه الراجل ينادي على ابن ابني تعال يا ابن ابوه يقول ما عرفتش النهار سيبني دلوقتي سيبني دلوقتي. ولذلك اللي عايز يتذكر القيامة واللي هيجرى فيها لابد ان يذكر وحدة الخط. ما فيش حد حي بيدخل مع الميت ابدا. ولو قدر يدخل يبقى راجل. ساعة ما بينزل الراجل وينحط في التراب والراجل التراب بيحط ايده تحت خده اليمين ويوجهه للقبلة ويجيب ثلاث حفنات تراب ويرمي اول حفنة يقول منها خلقناكم والثانية وفيها نعيدكم والثالثة ومنها نخرجكم طارة اخرى. يكون الراجل بره عامل له المعجنة بالاسمنت المسلح وسد سد منيع. والله حد قادر يدخل معاك اهدي بقى حاجات شايفينها روحنا احياء اهو دي لا تكذيب فيها. الامم كلها تتوجه مندوبين من الامم امة موسى وامة عيسى وامة نوح وابراهيم كلهم يتوجهوا للانبياء يا ادم اعمل معروف اشفع لنا عند الله عشان يعجل الحساب. احنا تعبنا تعبنا من الوقت الانتظار صعب جهلنا شغاله والناس بتجري من بعضها وناس طلع اشكال والوان اللي طالع من القبر وانفه وفمه يخرج منه الدخان والمنادي نادي شوفوا اللي كان بياكل مال اليتامى اللي طالع بطنه تقيلة زي الجبل شوفوا اللي ماشي ده هو كان بياكل الربا اللي طالع مسك واحد من ايده وسحبه للموقف ويقول يا ربي سله فيما قتلني قل له قتلني ليه ده في الدنيا كل واحد طلع على شكله واللي طالع بالقبر يقول لبيك اللهم لبيك ده اللي مات في الحج ده اللي مات في الحج طلع بالقبر باعلى صوته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واللي طلع راكب واللي طلع ماشي واللي طلع ماشي على رجليه واللي طلع بيزحف على وشه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وحد يا مسلم قل لا اله الا الله. شوف ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ادم يحول لنوح ونوح يحول على ابراهيم وابراهيم يروح لموسى نبي كلم الله موسى تكليما. الثاني يقول نوح لعيسى وبعد عيسى يقول لهم لست لها اذهبوا الى محمد نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وحد لا اله الا الله صل على حبيب الله صلوا عليه. اولى الناس شفاعة بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. شوف الانبياء ليه كده؟ لان المحكمة ديت ما يترفعش قدامها محامي محكمة جزئية ولا كلية. دي المحكمة دي مش سيناء عادي ملهاش غير واحد بس ملهاش غير محامي واحد اللي هو مين. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يا سلام شوف العظمة شوف المرسوم الالهي وجئنا بك. شوف جئنا بك شوف تعبير الآية ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. النبي صح النبي صح. إنما لما جه عند النبي قال له وجئنا بك أنا اللي جبتك هنا جبتك شهيدا على هؤلاء أنا اللي جبتك هنا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وجئنا به لروح سيدنا النبي المحامي الوحيد اللي له حق الترافع امام هذه المحكمة. يا رسول الله سر ربك الشفاعة. ده الامم كلها النبي يقول انسابوا المنبأ. هيقول انسابوا الجبريل هو افضل من جبريل. امال هيقول ايه؟ انا لها انا لها. ما هيروح لمين؟ ما هو خلاص انتصر كده. ما رحنا الاول لادم حول وحول وحول. يبقى فاضلش غير انت بقى. يا ترى هتقولينا ايه؟ هتروح لجبريل؟ لا ده انت ما فيش فوق من ربنا بس. والله لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى ياتوا خلفك يا محمد. لابد يجي ورا له الاول. اللي يجي مع واحد غير ده هو الجنه ما بتقبلش غير شهاده محمد. انما اللي يقول انا امنت بموسى وكفايه وكفرت بمحمد، امنت بعيسى وكفرت بمحمد، ربنا يقول له المؤهل بتاعك يوديك النار. لابد تؤمن بمحمد. اول شرط كده يكون الشهاده مكتوب فيه حاز على شهاده الاسلام وامن بمحمد. طلعت الشهاده دي، طلعت المستخرج الرسمي ده اهو، خلاص ادخل في زمره محمد. ولذلك سيدنا النبي يسال ربه الشفاعه ويسجد تحت العرش لله سجده، فينادي عليه الاله القوي ويقول له يا محمد ارفع راسك وقل ما تشاء نسمع واشفع تشفع. واشفع تشفع. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. واحد لا اله الا الله. ابو لهب صاحب مدرسة الصد عن دعوة الله. ربنا قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها، يعني في عنقها حبل من مسد، يعني من الليف، عامل حبل من الليف تبتله وتحزن بها الحطب والاشواك عشان تضعه في طريق رسول الله. امرأة شريرة اشتركت مع زوجها وليتها عقلت كما عقلت آسية زوجة فرعون. شوف شوف شوف آسية عملت ايه. واحد قول لا اله الا الله. آسية بنت مزاحم لما علمت ببعثة موسى آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبموسى كليم الله نبيا ورسولا. وفرعون عمل معها الحياة، عرض عليها العذاب وعرض عليها التعليق وعرض عليها الضرب، كل ما يضربها تقول له لا اله الا الله. ولما اوشكت على مفارقة الحياة دعت الله دعوة وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوف حتى الدعوة بتاعتها دعوة في غاية العظم. مش قالت رب ابن لي بيتا عندك، لا قالت عندك بيتا، قدمت عندك الاول على بيتا. انت عارف ليه؟ اختارت الجار وهو الله قبل الدار وهو البيت. اختارت الجار الاول. مش قالت ابن لي بيته كفاية، ابن لي فيلا في مشية البكري ولا في حي رفي. قالت انا عايزك انت الاول، انت الاول، عندك عندك عندك انت الاول. وبعدين ما دام انا وصلت عندك يبقى البيت خلاص. يعني الراحة كلها ان يكون الجوار عندك. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يا لطيف. وحدوا لا اله الا الله. اهو ابو لهب ارى الصورة دي قبل ما يموت بسنين. فده دليل على ان هذا القرآن من عند الله مش من عند حد. لان الصورة دي نزلت في مكة قبل ابو لهب ما يموت ب13 سنة. ومع ذلك لو كان ابو لهب مات على الايمان كنا نقول ده القرآن ما عرفش الجاب. ازاي بيقول انه هيدخل النار مع انه اسلم قبل ما يموت. ومع ذلك اراها وعرف انه روح النار ومات على الكفر. فكان هذا دليلا على ان القرآن من عند علام الغيوب. اسأل الله ان يحسن ختامنا. اسأل الله ان ينور قلوبنا. اسأل الله ان يثبتنا على قول لا اله الا الله. اسأل الله ان يحسن الختام. اللهم احسن الختام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.